وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وادخلوا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذرن الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Thank you.

الذي خلقك أخبرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلق فسواك فسويك والأمر يوم لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلقد على العصر، فلقد على العصر، وما أدراك ما العقاب، فك رقبه فك رقبه، أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين. وما أدريك وما عليك. صدق الله العظيم.